السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. إن شاء الله عز وجل اليوم مع سورة الفتح والحجرات وقاف بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورة الفتح بداية، ما المقصود بكلمة الفتح؟ على الفور المتبادر إلى الذهن في حال سماع كلمة الفتح يعني فتح مكة، أليس كذلك؟ وهذا من الخطأ، إذ ليس المراد بالسورة فتح مكة، لأن السورة نزلت أصلا قبل فتح مكة بزمن، وسنرى الآن إن شاء الله ما المراد بها يعني، ولم تتحدث السورة عن فتح مكة، إنما فتح مكة في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ده فتح مكة، لكن مش ده فتح مكة. ما هذا الفتح؟ هذا صلح الحديبية، وصلح الحديبية سماه الله عز وجل فتحا، فتح نصر ومبين من الله سبحانه وتعالى، على خلاف أصلا ما كان يتوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر كان متعجب أصلا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع أبا بكر، ففي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الشروط بتاعة صلح الحديبية. القصة عشان نبقى داخلين في الصورة وإحنا فاهمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في السنة السادسة من الهجرة، رأى رؤيا أنه دخل مكة معتمرا ومطوفا بها ومعه أصحابه. فلما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الرؤيا الكل فرح واستبشر، وبالفعل أعدوا العدة والكل لبس ملابس الإحرام وليس معهم سلاح، فقط سلاح الراكب. فلما وصلوا مكة، وقبل مكة في الحديبية، في مكان الحديبية بطن مكة، إذا بالمشركين يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب منهم استعد فعلا معد العدة، وكيف يأتينا؟ طب وابتدت المراسلات ما بين الفريقين، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل، لا لن تدخل. وحصل قصة أن سيدنا عثمان بن عفان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاوض، فحبس عثمان بن عفان، وسنرى الآن في الآيات وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف. الشاهد في النهاية حصل صلح ما بين الفريقين. بنود الصلح على إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ولا يدخل مكة. طب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية أنه سيدخل، ده رقم واحد. رقم اثنين، اللي هيأتي من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، النبي رجعه للكفار موافق، وعلى الأول هترجع ولا تعتمد موافق. وإن جاءنا أحد من المسلمين فلن نرده إليك موافق. توضع الحب بيننا 10 سنوات موافق. من أراد أن يدخل في حلفك دخل، ومن أراد أن يدخل في حلفنا دخل من العرب. ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت أبو قبيلة بكر مع القريش. كل ده تم على هذا السحط. هنرجع وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يلا حلقوا إحنا راجعين. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش حلق، من شدة الموقف ما حدش رضي يحلق. طب مش يعني هم مصدومين صدمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه شيء. فلما دخل إلى زوجته أم سلمة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يحلق أمام الصحابة حتى يقتدوا به، فحلق. فحلق الصحابة وهم مغتاظين من هذا الأمر وهذا الموقف اللي حصل. سيدنا عمر يروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أبو بكر، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ لماذا؟ قال يا عمر إني رسول الله وإن الله ناصري. كأنه يشير إلى أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، واصبر سترى الفرج. سيدنا عمر خذ الكلام ومشي وبرضه لسه بفكر فيه. راح لأبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أليس رسول الله؟ قال بلى. قال فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله نصر. بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يا شيء يعني حاجة مش هينة. إنه رسول الله وإن الله ناصره. يا عمر إلزم غرسه، خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لسه الموضوع برضه بعد كله في قلبه، ليه؟ حتى قال ما شككت إلا يومئذ. شك في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون اجتهاد النبي مش في صوابه. وخد بعضه ومشى، وفي الطريق بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم سؤال، النبي ما ردش عليه. فخاف سيدنا عمر أن تنزل فيه آية أو شيء، فما هي إلا لحظات وناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستبشر. قال يا عمر أنزلت علي سورة يا حب إلي من الدنيا وما فيه. اسمع، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال يا رسول الله أو فتح هو ده كمان ده فتح؟ قال نعم. لنرى وما هي إلا سنتان. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويفتح مكة، وفتح في هذه الأثناء خيبر، وروسلت الملوك من كل مكان، ودخل الناس في دين لا أفواجا بسبب الصلح هذا. فالصلح أوقف الحرب، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتشر في جزيرة العرب ويسمع الناس كلام الله. ما هو ده المراد، المراد أن الناس تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، إن ما فيش حائل يحول ما بيننا وما بين الوصول، نريد أن نصل إلى الناس. الآن ما فيش حاجز فنستطيع أن ننشر الدعوة، هو ده الفتح المبين. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو ده الفتح الحقيقي. وطبعا الشروط في حد ذاتها، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولم تخبرنا أنك يعني ستدخل البيت ومطوف به؟ قال أو قلت لك هذا العام؟ نعم هذه رؤيا وهذا حق، لكن قلت لك هذا العام؟ وفعلا في العام القادم، طبعا كان من ضمن شروط النبي يرجع ويعود السنة اللي بعدها، وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم في العام اللي بعده واعتمر مع أصحابه. وكون إن المشركين يردوا اللي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم مرتد، إحنا مش عايزينه، اللي يروح لكم هو مرتد مش عايزينه. واللي يأتينا منكم مسلما سيجعل الله له فرجا. وقد كان أبو جندل وأبو بصير كانوا من ضمن المجموعة اللي أسلموا، واللي النبي صلى الله عليه وسلم ما أواهمش في المدينة وأمرهم بالصبر، فخرجوا وجلسوا في الجبل بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم بلوش دعوة. وكان ذاقوا قريش الويل، كل ما قافلة تعدي يغيروا عليها، كل ما قافلة تعدي يغيروا عليها، فراحوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم متنازلين عن الشرط ده، لو سمحت خدهم خدهم عندك هيأذونا، ما هو دول مش تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نفسهم تنازلوا عن الشرط، وهم نفسهم ما يدروش ان هم يواظبوا على الشروط. وسبحان الله سنتين واتفتحت مكة بكل هدوء وسلاسة. فالصلح خير والصلح فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، هذا فوق الفتح أيضا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة بعدها، فإذا سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة نزلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء صلح الحديبية، وثبتهم الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فأنت كن دائما في ازدياد في ازدياد في ازدياد، وكل ما زاد الإيمان في قلبك كل ما شعرت بسعادة ولذة أكثر، وكل ما زاد اليقين. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات، لأن كان في صلح الحديبية هم كانوا تقريبا 1400 واحد على يعني أرجح الأقوال، 1400 من الصحابة، كان فيهم واحد اسمه جد ابن قيس، ده كان منافق. ولما 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت، لما عرفوا أن عثمان حبس وقيل أنه هو قتل، لما عرفوا أنه قتل يعني، وطبعا لم يكن قتل بس الخبر جالهم كده، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت إلا الجد بن قيس. طبعا خدنا قد إيه المنافقين جبناء لدرجة رهيبة، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الأعراب أصلا وغيرهم برضو، ده مش جد بن قيس، عموما الأعراب لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم راح مكة قالهم أكلة رأس، ده الكفار هيتغدوا بمحمد وأصحابه النهاردة، ده منافقين وكانوا بيظهروا الإسلام، وكله كان منتظر بقى الخبر. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بصلح غير متوقع وبمعاهدة لم يكن أحد يتوقع. الظانين بالله ظن السوء، أن الله لن ينصر نبيه، عليهم دائرة السوء ستدور عليهم الدوائر. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، يعز من يشاء ويذل من يشاء بحكمته سبحانه. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. طب تعزروه، ناخذ المعاني الأول ونشوف مين هو المراد. لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه تنصروه، وتوقروه من التوقير التعظيم، وتسبحوه تنزهوه. فلو خدنا الثلاث معاني، في قيل ان الثلاثة عائدة على الله سبحانه وتعالى، تعزروه تنصر الله سبحانه وتعالى، وتوقروه تعظموا ربكم سبحانه وتعالى، وتسبحوا الله عز وجل. وقيل تعزروه وتوقروه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا الله سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أول ما جاء الخبر أن عثمان قد قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعوا على الموت، لن نبرح حتى نناجز القوم، عثمان لابد أن يقتلوا بحقه، هيا بنا. فكلهم تم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، منهم سيدنا سلمة بن الأكوع كل شوية يجي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية يأتي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام في حين الجد بن قيس مستخبي وراء البعير بتاعته. فانظروا إلى الإيمان. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله سبحانه وتعالى، أو لو أولت حتى المعنى نعمة الله أو فضل الله أو نصر الله أو غيره، هذا لا ينفي صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لو أنت أولت، ده الفرق بقى ما بين أهل السنة وما بين غيرهم، إن لو في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى في مكان فتم مثلا تأويل هذه الصفة، والتأويل وارد، لكن هذا لا ينفي أصل الصفة عن الله سبحانه وتعالى. ربنا مش هيستجلب تشبيه أو صفة ليست من حقه سبحانه وتعالى. فكون ربك سبحانه وتعالى مثلا يقول والسماء بنيناها بأيد، فأنت تقول بقوة ماشي، بس ده برضو لا ينفي صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى، فإنك بأعيننا برعايتنا وإحاطتنا أولتها، لكن هذا لا يعني أيضا أن ربنا ليس له عين. فالتأويل شيء، وطبعا له شروط وليس وقته، يعني ليس كل تأويل محمودا وليس كل تأويل مذموما. قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من نقض بيعته فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، واللي هنا في قراءتنا عليه الله، مع إن الطبيعي ما تبقاش يعني أوفى بما عاهد عليه الله، لكن ليه عليه الله؟ علشان يفخم لفظ الجلالة. ما هو لو لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى لو اللي قبله مكسور فبيرقق، فلو قلنا عليه يبقى عليه الله، الموطن موطن تعظيم وبيعة، فالبلاغة تقتضي عليه الله عشان يفخم اسم الجلالة، إبداع غير عادي حتى في مجرد النطق. فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب، في أعراب لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما المنافقين منهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة والنبي أخبرهم علشان يأتوا معه، خشية أن قريش يعني تغير على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو تنابز في القتال، فهم لم يذهبوا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، لما ترجع بقى، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، هذا ذنب منا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هو أصلا موضوع الاستغفار ليس له ببال ولا يهم أنك تستغفر أو لا تستغفر، بس هو كلام. فاستغفر لنا يعني لو أنه فعلا نادم يغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن هو مش في قلبه أصلا نادم ولا غيره، حتى لو قال أستغفر الله قلبه غير ندمان عليه، ولذلك من استغفر من ذنب وقلبه غير نادم عليه لا يقبل منه، إنما التوبة الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الندم توبة، يعني أعظم ركن في التوبة هو الندم كما قال الحج عرفة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، وفي قراءتنا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني هو أنت مفكر لما تتخلف ده ينفعك أو يضرك؟ ما الله عز وجل هو الذي بيده النفع وبيده الضر، حتى وانت في مكانك، قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ولا كنت تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، بل ظننتم أن لن ينقلب يرجع إلى المدينة، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم الشيطان زين لكم هذا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا هلكا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. حتى بعد هذا لو عادوا وتابوا سأتوب عليه، وهنا سيفتح الله جل وعلا باب التوبة على هذه الآية. قال الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، خد بالك الحرب وقفت، خيبر لهم تاريخ عدائي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل اليهود منهم لما اليهود أهل خيبر تاريخ عدائي سابق، هيا بنا إلى خيبر. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لخيبر. خيبر ده فيها من الخير والأرزاق الكثير والكثير، فاللي تخلفوا عن الحديبية هيا بنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن يخرج معي إلى خيبر إلا أهل الحديبية. أولا لأن الله رضي عنه وأخبر الله عز وجل أنه رضي عن هذه الفئة، فدي فئة مؤمنة خالصة، وما نريد في القتال كثرة عدد ولا عتاد، وإنما نريد فئة قد رضي الله عنها حتى يتحقق النصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يعني يحفز وينادي أهل بيعة الرضوان، حتى في حنين لما الناس تفرقت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي يناديهم يا أهل البيعة يا آل الثمرة، الثمرة ألم إليه، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدول بشهادة الله مؤمنين خلص اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لما عايز أروح لخيبر مش عايز منافقين معايا، مش عايز واحد أنا مش عارف هو نظامه إيه، أنا عايز مؤمنين بس هيا بي. فالعرب طب خدونا معاكم، هو القصة كلها غنيمة، هو يريد أن يأخذ من الغنيمة. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله عز وجل قال لن يخرج إلا أهل البيعة، وأنت أنت لست منهم فلن تخرج. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا لن تأتي، كذلك قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، أنت مش عايز تشاركني في الأموال اللي معاك، أنا عارف أنت بتحسد علي وتحقد علي أن أنا ممكن أشارك معك هذه الغنائم، أليس كذلك؟ لا ليس كذلك. فسيقولون بل تحسدوننا، يعني القصة مش قصة أن ربنا قال بل تحسدوننا، قلنا بل للإضراب، يعني سيبك من الكلام ده خد ده. كذلك قال الله من قبل، لك لا. فسيقولون بل تحسدوننا، لا القصة قصة حسد، بل تحسدوننا، يوم ربنا يضرب عن كلامهم هم كمان، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيبك من حتة الحسد والكلام اللي بيقولوه دي ناس ما بتفهمش، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني أنتوا فعلا تريدون القتال حاضر، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هوازن وثقيف في حنين، يلا نشوف بقى يعني في فرصة تانية تتوبوا. خيبر أنتوا مش داخلينها، لكن لو كان في قلوبكم يعني بقية من خير وإيمان فهلموا بقى إن شاء الله في حنين. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وطبعا القوم في حد ذاتهم في خلاف على التعيين بينهم، يعني تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل في صلح الحديبية ولم تذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، هذا الحكم غير خاص بأصحاب الأعذار، ليس على الأعمى حرج، دول لا حرج عليهم، والله جل رفع عنهم الجناح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتح القريب اللي هو إيه؟ خيبر، بعد صلح الحديبية على طول جاء الفتح القريب، فتح خيبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة، يعني شوف هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ومع ذلك لم يفعلوا شيء، لأن عثمان تبين أنه لم يقتل. ومغانم كثيرة يأخذونها في من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ولسه كمان غير خيبر في مغانم كثير هتاخدوها من بعدها، حتى من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، دي بشارة وبشرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا كسرى وقيصر ومصر والبلاد كلها، فكانت الغنائم يعني الله بها عليم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، خدي بس دلوقتي خيبر كده، وكف أيدي الناس عنكم، في مكة ما حصلش حرب، ولتكون آية للمؤمنين. صلح الحديبية آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشروط عاملة ازاي وظاهرها الإجحاف، والنبي قبل، وكان من جراء ذلك نصر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ما كان أحد يظن أن فتح خيبر سيكون بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى فتح خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي قادر عليها وقد وعدكم بها وسينجز وعده سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، دي بشرى للناس اللي ربنا رضي عنها، مجموعة ربنا رضي عنها، مجموعة حققت الإيمان تقابل أهل الكفر، يولوا الأدبار فورا مهما كان العدد. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله، سنة الله، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فكف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كان في حوالي 80 رجل شاب متهور من أهل مكة أحبوا إنهم يسعروا الحرب. طبعا الكبار من مكة جالسين برضو بيحاولوا يعملوا صلح، مش عايزين يدخلوا في حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفس النظام، الشباب عندهم ثورة وفوران وحماس، لا عايزين الحرب تبدأ من قريش. فخدوا 80 واحد منهم بالليل وعايزين يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلوا بعض المسلمين، فتندلع الحرب بين الفريقين. سلمة بن الأكوع كان سبب في انه أسر الناس دي كلها، هو مجموعة من أصحابه أسروهم كتفوهم، فضل يا رسول الله على 80 واحد ما أصنع بكم؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بكم، جايين يقتل المسلمين. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لما روح يا حبيبي انتهوا يلا، يعني أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، الهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان سايق الهدي معاه، الذبائح اللي هيذبحها هناك، معكوف يعني محبوس، أن يبلغ محله، المحل اللي المفروض يذبح فيه فين؟ في الحرم، هو بر الحرم. والهدي معكوفا الذي يعني يتقرب به الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من شيمة العرب أبدا، العرب فضلا عن الإسلام إن هم يمنعوا الهدي، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قال الله ولولا، شوف اللي عملوا ده يستحق العذاب، ولكن لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في مكة مستضعفين ولا أحد يعلم بهم، حتى المؤمنين ممكن يدخلوا فيقاتلوا المشركين ويقتلوا المؤمنين معهم، لذلك كف الله عز وجل الأيدي علشان المستضعفين الموجودين، عشان تعرف أن حرم الدم المسلم عند الله عظيمة جدا. مش مشكلة نأخر القتال عن هؤلاء علشان المسلمين المستضعفين، وفي نفس الوقت برضو تبقى فرصة لقريش أن هم يعودوا إلى الله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة مشقة وعنة، وحتى هيعيروكم الكفار ولو قتلوا إخوانهم المسلمين معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، دي فرصة تانية أن ممكن الناس تدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. لو تزيلوا، لو تميز هؤلاء المستضعفين وما كانوش في فريق المشركين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، عندهم ثورة وحماس بس حمية جاهلية غير ممدوحة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية في الصد عن سبيل الله وفي منع اسم الله الرحمن الرحيم أن يكتب في الصحيفة، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله. كون إن ربنا سبحانه وتعالى نزل عليك السكينة في موقف الناس كلها تغضب فيه، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، فلما الموقف يستحق هدوء وسكينة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله، وكانوا حق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. هو تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه سيفتح أو سيدخل مكة معتمرا أن هذه الرؤيا لن تتحقق؟ لا والله ستتحقق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فده وعد من الله، ربنا بيقول هتدخلوا على أحد وجهي التفسير. الوجه الثاني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين قال لأصحابه لتدخلن. يبقى هنا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، يبقى لتدخلن هذه إما من الله وإما إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قالها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، البعض محلق والبعض مقصر، لا تخافون. وحصل في العام بعد، فعلم ما لم تعلموا، علم أن الصلح هو الخير، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح خيبر أو الصلح الحديبية، يعني جعل الصلح فتح أو جعل من قبل فتح مكة فتح تاني قريبة هو اللي هو خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه اسمعوا إلى صفات أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار، المؤمن شديد على مين؟ على الكافر، لكن رحماء بينهم. فالإنسان من صفة المؤمن إن هو الشدة بتاعته والأنفة والعزة تظهر مع الكفار مش مع المؤمنين، إنما مع المؤمن هو رحيم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من يرتد منكم عن دينه، سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إيه صفتهم يا رب؟ أذلة على المؤمنين، يعني مع المؤمن ذليل خافض لجناحه، يعني متواضع، لكن أعزة على الكافرين. يبقى دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كثيري العبادة يبتغون فضلا، يريدون فضلا من الله، الجنة ورضوانه، كل همهم الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تلاقي المؤمن كده إيه طلع له زبيبة هنا، تعرف منها أنه هو ده المسلم. ولذلك اللي ما عندوش زبيبة هنا ما مش من المؤمنين، ليس من صفات المؤمنين الذين رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ أنا أصلا ما عنديش تقريبا هنا. فدي من الآيات اللي الناس بتفهمها على مزاجها، اللي أنا قلته ده مش صح. الصح إيه بقى؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ترى النور ظاهر في وجهه من كثرة العبادة. فحسن الوجه والوضاءة في الدنيا والآخرة بسبب الطاعة ظاهرة على وجهه. تلاقي الإنسان الفعلا حسن الخلق، ما هو المسألة مش مسألة صلاة وهو يعني مش محافظ على بقية أركان الإسلام. أو مثلا ممكن الواحد يصلي متقطع لكن هو عنده حساسية في الجلد هنا، فالعلامة اللي هنا دي بتظهر حسب حساسية الجلد. فواحد مثلا مقطع في الصلاة، لكن طب خلي واحد يحك رأسه شوية كده هتطلع له هذه العلامة. هو ده بقى اللي رضي الله عنه، خلاص ده بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين رضي الله عنه ورضوا عنه. فده ما ينفعش. مش تعرفوا احنا قد ايه محتاجين نراجع فهمنا للقرآن الكريم من أول وجديد. سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور الطاعة والعبادة في الدنيا والآخرة. طبعا قيل أصلا إن ده في الآخرة، أصلا قيل ده في الآخرة، يعني في الآخرة هتلاقي وجوههم مستنيرة وناضرة وأعضاء الوضوء والصلاة كلها تبقى منورة هكذا. وقيل في الدنيا والآخرة، وفعلا هي في الدنيا والآخرة الإنسان تلاقيه محافظ على الصلاة حسن الخلق حسن الطاعة والعبادة ظاهر عليه. وقيل الخضوع والخشوع الذي يظهر على المصلين. وقيل الصفرة في الوجه من كثرة القيام بالليل. كل هذه أقوال واردة عن السلف الصالح. وحتى لو المسألة هذه الزبيبة اللي بتخرج فدي ممكن يعني غاية ما يستدل أنها تبقى تبع، لكن مش أصل أبدا ولا غاية. ذلك مثلهم في التوراة، بس ده المثل في التوراة. طيب ومثلهم في الإنجيل، وربنا عمال يضرب بنا الأمثال في الكتب السابقة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع يبقى نبات كده أخرج شطأه يطلع فروع من حواليه فيتقوى بها. لا شك ان لما يبقى فيه زرع نبات لوحده واقف من السهولة تقتلعه، لكن لما يكون متجذر وحواليه فروع عمال تنبت فروع من حواليه كتير فتقويه. لما يكون عندك حتى انت شجرة عظيمة حتى لو كبيرة، لما يكون حواليها أشجار متفرعة من حواليها كتير بيبقى من الشاق ان انت تنتزعها. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الساق وأصحابه من حوله يؤازرونه صلى الله عليه وسلم، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قوى الشطأ اللي طالع ده قوى الزرع، فقوى بعضه بعضا فآزره فاستغرب. وده فيه دليل ان الزرع واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية تطلع زرعة من حواليها، كل واحد كل شوية يسلم واحد يسلم واحد حد ما يقوى ويدمر عروش الكفر كلها. فآزره فاستغلظ صار غليظا فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعني قوى واستوى قائما على سقاله، يعني يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغتاظ الكفار كل يوم المسلمين في ازدياد. ده إلى الآن إلى الآن الكفار في غيظ وحنق من كثرة المسلمين اللي بيزيدوا كل يوم، ويعني بيدمروا الناس بكل ما يستطيعون من قوة ببرامج يرسلونها لتحديد الناس، في حين هم بيأتوا بأطفال المسلمين وبيستخدموا الهجرات من بلاد المسلمين عشان ما عندهمش. عندك دول في أوروبا كمان شوية مفيش، وإلى يعني أوروبا الآن أوروبا العجوز كل فئة الناس كبيرة، نسبة الشباب ضئيلة، فبيحاولوا إنهم يستخدموا الناس من الخارج وخصوصا الأطفال. فهذا العدد مما يغيظ ربك سبحانه وتعالى به الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وطبعا مع الكثرة والكم نريد الكيف، ليس الكم فحسب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. الإمام الطبري يقول لك: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من كل زرعة بتخرج إلى يوم القيامة. فالحمد لله نحن من الزرع اللي بينبت الآن، والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولكم يا رب. سورة الحجرات، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا على قول الله ورسوله، ولا فعلا ولا أمرا إلا بعد الرجوع إلى كلام الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سورة الحجرات تعلمنا الأدب مع الله ورسوله، الأدب مع المؤمنين، الأدب يعني والأخلاق العامة كما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وبرضو لا ترفعوا أقوالكم فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف عند هذا الحد. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكذلك يعني أستدل بهذه الآية حينما مثلا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان يقطعني مثلا في الكلام، أقول يا أخي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أقول قال رسول الله، الكلام اللي هيقال الآن ده أنا ببلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تستنى ما تقطعش. أول ما إنسان يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تقاطع. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفعش صوتك عنده. والصحابة لما نزلت هذه الآية يعني واحد زي ثابت بن قيس اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزل الصحابة خاف على نفسه لما قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن عمله يحبط، وقال أنا من المنافقين. هو أصلا طبيعته أنه هو جهول الصوت، فلما كان بيكلم النبي بيكلم أحد هو صوته عادي، فخاف على نفسه واحتجب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة مش شايف ثابت بن قيس أين هو، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل عنه، فأخبرهم الخبر، جالس في بيتي يبكي وخايف، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف أن يكون من المنافقين، قال أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تدخل الجنة. أنت لست من هؤلاء، أنت من أهل الجنة. فثابت بن قيس من المبشرين بالجنة. قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض. ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا في معركة اليمامة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تنادي النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، يا فلان يا فلان. النبي ما تقولوش يا فلان يا رسول الله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بحذر، والتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بحذر، التعامل مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يكون بحذر، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها وأخلصها، هم دول المتقين صح، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الأعراب، الأعراب بقى هم فيهم جلفة وغلظة كما اتفقنا. فكان اللي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ربما ينادي: يا محمد يا محمد. يا عم انت بتعمل ايه؟ الله يرضى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه كان يقول: ها أم، ها أيوة أنا هو، تعال أنا هنا هو. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أصدح غيره إزاي؟ فكانوا يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في البيت ونايم وينادوا عليه: يا محمد اخرج لنا، اطلع هنا عايزينك. لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا الأدب في التعامل مع الأخبار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان في الوليد بن عقبة نبي معيت من الصحابة، ربنا قال هذا الوصف: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان رايح لبني المصطلق علشان يأتي منهم بالزكاة، فهم لما علموا ان هو قادم ليأتي منهم بالزكاة وده يعني سفير النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يستقبلونه ويعظمونه. فلما رأوهم هكذا خاف، وزين له الشيطان انهم خرجوا لقتله، فرجع الى المدينة. قال: يا رسول الله هموا بقتلي وخرجوا إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليهم خالد في كتيبة وقال: انظر ان رأيت فيهم اسلاما، برضو تبين إن رأيت فيهم ما يدل على الإسلام فخذ منهم الزكاة وهلم إلي، وإن رأيت غير ذلك فنكل بهم. فراح سيدنا خالد بالفعل، وصل تابع الناس مؤذنين، بيأذنوا المغرب والعشاء ومصلين الصلاتين. وهم لما رأوا سفير النبي صلى الله عليه وسلم رجع، وهم راحوا وراه للمدينة، قال: يا رسول الله جاءنا يعني الوليد وخرجنا إليه ففر، فخشينا أن تكون غضبة من الله ورسوله. يعني ناس مؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكل بيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتهمهم حتى لم يصدقهم برضو بعد هذا، حتى رجع خالد وأخبره بالخبر. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، أن هنا فاكرين أن بمعنى لألا، تمام، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لألا تضلوا، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، يعني لألا تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير. فهنا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لألا تصيبوا قوما بجهالة، كي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب إحنا بقى نقول إيه مع الفسقة اللي الأصل فيهم الفسق اللي في الإعلام وبتوع الأخبار؟ وحضرتك أول ما بتسمع الخبر شير على طول. ولكن الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر في كل ما تخبرون به لعنتم لنزلت المشقة وعمكم الهلاك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فكونك تشعر بحلاوة الإيمان ومحبة الإيمان ده تزيين في قلبك. مين اللي زينه؟ الله سبحانه وتعالى. فيا رب زين الإيمان في قلوبنا، وحبب يا ربنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فكون ربنا يحبب لك المعصية والطاعة استغفر الله ويكرهك في المعصية دي كرامة من الله، منا من الله سبحانه وتعالى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضل كبير ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فاشكروا يا إخواني هذه النعمة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الأدب في الخصومات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسماهم رغم أنهم بيقتتلوا سماهم مؤمنين، فالقتل والقتال لا ينفي عنك صفة الإيمان، والصحابة فعلوا ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء تعود وترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أقوى رابطة هي رابطة الإيمان، حتى قال القرطبي إنها أقوى من أخوة النسب. الأخوة الإيمانية أقوى، ليه؟ لأن الأخوة بالنسب تنتهي بالكفر، يوم ما تكفر ما عرفكش، ولكن الأخوة باقية لأنه أخي في الإيمان أصلا، فهي باقية. الربط مش النسب، الربط فيها إيه؟ سبب الربط الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك لابد أن نستشعر هذا المعنى، هذا أخي، ده أخويا اللي في أقصى بلاد المسلمين واللي في أدناها واللي في مشرقها وفي مغربها، ده أخويا ودي أختي. فلما تشوف المستضعفين الآن في كل مكان من المسلمين، يا رب يا رب كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، لما تشوفهم بيهانوا ده أخوك، فلازم لازم يحترق قلبك. أخوك فعلا وأقرب إليك من أخوك اللي من نسبك لو لم يكن هو طائعا. فتذكرهم بدعائك دائما في مثل هذه الأيام يا إخواني. إخواننا المستضعفين بيذوق الويل في بلاد الصين وفي غيرها، الويل. كورونا الآن يعني تنتشر فيهم ويتركونهم في العراء، ولا رقيب ولا عتيد، بل يسومونهم سوء العذاب ويعاملونهم أسوأ من معاملة العبيد. فلا تنسوا الدعاء لهم يا إخواني في هذه الأوقات. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الأداب العامة، لا يسخر قوم من قوم. المؤمن لا يسخر ولا يهزأ أبدا. قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. البرامج اللي قائمة على السخرية دي ناس جاهلة، وحضرتك متابع مهما كان فكره ولا ميله ولا بيدعي حتى انه هو يعني بيدافع عن الإسلام والمسلمين بطريقة السخرية والاستهزاء، حتى بأشكال الناس، حتى بأشكالهم وبخلقتهم يستهزئون بهم، ونحن من يصنع منهم أبطالا. المستهزئين على جميع الأصعدة وبشتى الأفكار والأحزاب من الجاهلين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا بل ده الغالب، الغالب إن المستهزئ بفلان، فلان ده أصلا أحسن منه في الغالب. ليه؟ لأنه بيسخر منه، لأن في قلبه كبر عليه أو غير ذلك يعني. عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. ويل لكل همزة لمزة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز هو المعايبة، إنك تعايب عليه، ما تعيبش على المسلم. المسلم يعني قدره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، اوعى تعيب عليه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حديث آخر وأن يظن به إلا خير، حتى مجرد الظن ما تظنش به سوء. شوف شوف هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى إزاي، ولما حتى تمزح معه في أدب وانت بتمزح مع المؤمن ده حد غالي عند الله سبحانه وتعالى. السماء والارض تزول ولا قطره من دم امرئ مسلم تزول بغير حق. فلما تمزح معاه اوعى وانت بتهزر مع اخوك تاخد مثلا متاعه تليفونه محفظته وتخبيها كده تشوف هيعمل ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا مازحا. ما تقربش من هذه المساله. ليه؟ لانه هيتخض. تليفوني فين؟ احنا لا، الخضه هذه بتاعت المسلم لا، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، ما ينفعش. ولذلك علموا حتى هذا ابناءكم، يعني لما تلاقي ابنك مثلا كده مستخبي في مكانه وراح طالع لك، خده في حضنك وطبطب عليه وفهمه ان المسلم ما ينفعش يرجع حد. طبعا ده لو ما كنتش انت اللي بتعمل فيه كده، فبالتالي هو بيقلدك. ما ينفعش نربي ابنائنا على القيم اللي اقسم بالله ما تلاقيها في اي مله ولا في اي مذهب. اللهم لك الحمد. فكذلك لما تمزح حتى مع المسلم ما تمزحش معاه بحديده، تبقى ماسك حديده كده اوعى، ولا سلاح ولا خشبه كده، ما ينفعش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من اشار الى اخيه بحديده، بيهزروا مع بعض كده وبيجروا وراه بحديده ولا حاجه وبيلعبوا، من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه تلعنه حتى يدعها ولو كان اخاه من ابيه وامه. مش يعني واخدين على بعض وده الانتب، ده لو اخوك من ابوك وامك انت مش معاه كده، ده احنا بنهزر. ما فيش هزار في ادب. ما تفكر احنا في الدنيا كده سائبه، لا، في ضوابط وفي حدود حتى للهزار في المزاح مع بعض، في ضوابط. فترفع الحديد عليه الملائكه لعنه الله عليك، لعنه الله عليك، لعنه. الانسان لو استشعر هذا المعنى يرميها فورا. فشوف المسلم عظيم القدر عند الله ازاي يا اخواني. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. ولا تنابزوا بالالقاب، اوعى تنادي المسلم بلقب هو لا يحب، او انت اللي تلقبه بلقب، عيب. نحن عمالين نشتم بعض بالحيوانات، اليس كذلك؟ وخرفان ومعيز ومش عارف ايه، دي قله ادب وليست من اخلاق المسلمين في شيء. ولا تنابزوا بالالقاب، لا على الصعيد العام ولا على الصعيد الخاص، عيب يا اخواني. مهما كانت الحاله المترديه اللي احنا فيها، قيمنا وثوابتنا هي أصولنا، ولا نحيد أبدا عن كلام ربنا مهما كان. ولا يفعل هذا إلا الجاهلين. فلا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني من يفعل هذا فهو فاسق، ده كلام ربنا. اللي بيسخر واللي بيلمز واللي بينابز بالألقاب ده فاسق، وبئس هذا الاسم. هو فاسق وبئس الاسم الذي قد لاحقه هذا. وفي في في اسم أسوأ من الفسق، فاسق. انت لما تسخر بالناس وتستهزئ بيهم انت فاسق بنص القرآن الكريم. ترضى لنفسك تكون فاسق؟ فما تشاركش في اي منابزة ولا في سخرية ولا تهكم، الله يرضى عليك. قيمنا وثوابتنا فوق كل شيء وفوق كل اعتبار. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ده فسق وظلم كمان لو ما تبتش إلى الله سبحانه وتعالى. إما البال أو بيتقرب إلى الله بهذا، بيتقرب إلى الله. البعض ممكن يتقرب إلى الله عز وجل بالسباب والسخرية. أقسم بالله العلي العظيم، ده في ناس بتشتم تشتم ويستدل بالقرآن، وده من الفجور. مش يعني الواحد حجر نفسه، عايز اقول لك الشتيمه اللي بتقال ومنتشره ما بين الناس، فلان الكذا، وتتم الكلمه تكتب على جميع الجدران. لا انت، وده بيقول لك طب وانت جبت الكلام ده منين؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فتشتم. وسيدنا ابو بكر في صلح الحديبيه اللي احنا خدناه من شويه قال: امصص باظر اللات، فنشتم عادي زي ما انا عايز. وبيتقرب الى الله بالشتيمه، جهل عقيم. واحنا خدنا قبل كده اللي عايز يرجع ليه يعني لا يحب الله الجهر بالسوء قول الا من ظلم، في سوره النساء ممكن ارجع اليها، بيضع الايات في غير موضعها. فعيب، عيب يا اخوان. طبعا ده على جميع الأصعدة، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك في السياسة العامة، في كل شيء. أنا أقصد أن القيم والثوابت لا تنازل عنها، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات ولا على مستوى السياسات ولا على أي شيء. ولو اللي قدامي تنازل هو عن هذه المبادئ والثوابت، أنا لا أتنازل، أنا لي الحق لما يوجه إلي هذا واحد يقول لي أنت كذا، فأقول عم أنت اللي كذا، فأنا برد عليه ده حقي، وفصلنا هذا من قبل. لكن إن أنا المستباني ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، إن أنا أنطلق فيها وتم أسب واشتم واجعل هذا ديدنا لي عيب، كلمة قالها أبو بكر وفي موقف يستدعي هذا، واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم دول كلهم أوباش اللي حوالينك على الصحابة، وساعة الحرب واحد ولا هتلاقي واحد منهم قال له امصص بدر الله تمشي روح بعيد اعمل كذا وكذا، كلمة شديدة شنيعة. نعم، كلمة واحدة قالها أبو بكر في حياتي لكافر وكان الموقف يستدعي ذلك، غير كده لا. أما أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أنت جعلت الفحش والبذاء الدين لك يا أخي. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، حتى الظن ما تظنش بالمسلم سوء، إن بعض الظن إثم، بعض الظن، لأن في ظن مش إثم، الظن المبني على القرائن الحقائق، في قرائن بتقول ان هو عامل كذا فانا ظننت، ما تقوليش بقى ان بعض الظن اثم في قرائن، لكن لو ما فيش قرائن وبتظن ده غلط، ده الاثم فعلا. ولا تجسسوا، تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا يغتب بعضكم بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. الله يرضى عليك، فلانة مش عارف عملت ايه وفيديو سرب لمين، اوعى تبحث عنه، اياك ان تبحث عنه او ان تشارك ولو بكلمة، ولو كان هذا من الفسقة اللي عمل كده، مش من أخلاقنا، ولا أبحث ولا أفتش، مش لسه مسلم، ولو كفار احنا ما بنفتش عن عورات حد، وخصوصا المسلم يعني، فالإنسان يبقى عفيف العفة الأدب. هذه أخبروني أين تكون هذه الأدب في أي ديانة ولا أي ملة يا إخواني غير الإسلام، والحمد لله رب العالمين. إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة لا، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كانت فيه، لا تتكلم على أخيك بسوء، لا في وشه ولا من وراه، الله يرضى عليك، في وشه وقولوا للناس حسنا، من وراه ولا يغتب بعضكم بعضا، أملك عليك لسانك. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا، أن تكرهوا هذا صح، فكذلك الغيبة، فدل ذلك على أن الغيبة من الكبائر، من الكبائر، من كبائر الذنوب، إنك تقول فلان به أو عليه، عف لسانك الله يرضى عليك. واتقوا الله إن الله تواب الرحيم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا بعائلاتكم وأنسابكم ولا لتعارفوا. فالقبائل نتعلم، نعم القبائل والعائلات، بس عشان نتعرف، مش عشان نتفاخر. إن أكرمكم عند الله، أنهي عائلة، أنا عائلة أكرم عند الله، أتقاكم، فيش عائلات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من الله عليم الخبير. قالت الأعراب آمنا، أول ما أشهد أن لا إله إلا الله، أنا عم آمنت مين، إهدى لسه الإيمان مرحلة متقدمة. قالت العرب ومنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه الإيمان، ودي بشرى إن شاء الله يدخل الإيمان في قلوبكم بس مع كثرة الطاعة والإيمان وهكذا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المؤمن نريد بقى أن نرى الإيمان واقعيا، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، كأن يعني إسلامه هذا منة وغير واجب عليه، وأنه فعل فيك معروفا حينما آمن بك، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ونختم بسورة قاف وهي من السور طبعا المحببة إلى الناس جميعا حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نصر كان بيقرأ بها في الصلوات وكان بيخطب بها أحيانا، يعني في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم صعد قرأ سورة قاف ونزل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة العيد ويصلي بها في صلاة الجمعة ويصلي بها في صلاة الصبح، فسورة عظيمة. وقاف من الحروف المقطعة كما سبق. والقرآن المجيد حاجة مجد وعظمة مجيد. والقرآن المجيد بل عاجبوا أن جاءهم منذر منهم، متعجبين أن جاء بشر ونذير من جنسهم، بل عاجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، لأخو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وتعجبوا أيضا مما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعثة الناس بعد موتهم ووقوفهم بين يدي ربهم. البعث اللي الناس بتنكره وربنا لا يزال في أغلب الصور يثبته، أإذا متنا، هذا شيء عجيب. إيه العجيب؟ أإذا متنا وكنا ترابا سنرجع سنعود، ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون. يا عم ده موضوع بعيد قوي، يستحيل طبعا، كيف يعني؟ لا يستطيع، والعياذ بالله، يقولون أن الله لا يستطيع. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض من الموت، ربنا بموتهم واحد واحد، وربنا ينقص يا رب الأرض من الظلمة وينقصها من الكفر يا رب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، لوح المحفوظ اللي مكتوب فيه كل شيء. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب. واحد يقول لك ساحر كاهن شاعر، يعلمه بشر، يعلمه أعجمي، معلم مجنون، كل الأشياء اللي قيلت هذه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أنت ما لكش خيار، إما تتبع الحق وإما أن تعيش مضطربا. أفلم ينظروا إلى السماء، طب تعالوا نستدل بقى على البحث. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالمصابيح النجوم وما لها من فروج، ما فيش تصدع، ما فيش تشقق، وما لها من فروج. والأرض مددناها بسطها وألقينا فيها رواسي الجبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. حسن كريم، كريم المنظر، تبصرة وذكرى. يعني إنسان يعتبر بهذا، بس مين اللي هيعتبر؟ مين اللي يعتبر بخلق السماوات والأرض والجبال والطعام ينظر فيه قبل أن يأكله؟ من الذي سيعتبر بهذا؟ هل يعتبر به كل الناس؟ رغم أنها آيات بينة واضحة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى الله سبحانه وتعالى، من الإنابة والرجوع. ونزلنا من السماء ماء مباركا، المطر، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحب الذي يحصد، الزرع يخرج نباتا حبوبا فتحصد، ده المعنى. والنخل باسقات طوال لها طلع نضيد، الثمرة بتاعتها نضيد متراكب بعضها فوق بعض، يعني حتى منظر النخيل بمنظر التمر والرطب والبلح وخرج منها كده، يعني من فعل هذا؟ ومن الذي يستطيع أن يخرج الحي من الميت والميت من الحي؟ فتلاقي النوايا أصلا ميتة، ما فيهاش حياة، تحطها في الأرض تدب فيها الحياة ويطلع منها يعني نبات أخضر حي، ويكبر يكبر يكبر حد ما يبقى فوق. تلاقي سبحان الله الشجرة أصلا، الشجرة الجذع بتاع أو الساق بتاع النخلة، هو تجده ميت أصلا، يعني لما تفتح كده منين بيروح فين وبيجي الزيت، ويطلع منها التمر في حياة. فتقوم أنت تفتحه وتبص على الجماد جواه تلاقي التمرة جماد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان الله. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بالمطر المبارك هذا بلدة ميتا كذلك الخروج، ستخرجون هكذا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس خدناها في سورة الفرقان بس ما فصلناهاش، قلت ثمود وخلاص ساعتها. طب ازاي أصحاب الرس وثمود وهناك برضو وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة؟ فأصحاب الرس مش هم قوم ثمود اللي أرسل إليهم صالح، لكن هم كانوا في ثمود أيضا، يعني هم كانوا في المدائن بتاعة ثمود بس أرسل إليهم نبي آخر، قيل إن هم قتلوه وراسوه في البئر، تمام؟ فلم يذكر عنهم كثير الخبر أصحاب الرس هؤلاء وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، وأخذنا قوم تبع لما كانوا في اليمن. كل كذب الرسل فحق وعيد، وجب وعيد الله سبحانه وتعالى فيهم. أفعيين بالخلق الأول؟ يعني يا من تستبعدون على الله أن يعيدكم بعد موتكم، الخلق الأول تعبنا يعني، وما مسنا بالغوب، ما ينصب ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق كل هذا، يعني لما يرجعه هيتعب، يعني ده صعب على ربنا سبحانه وتعالى. أفعيين بالخلق الأول؟ بل هم في لبس، في شك من خلق جديد، يعني من خلقهم مرة أخرى، ده هم في شك من هذا، تمام؟ فده معنى في لبس من خلق جديد، في لبس من خلقهم وبعثهم مرة أخرى. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هنرجع من أول وجديد تاني، ده معنى جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعلم عنك كل شيء، حتى ما يجول في صدرك وما توسوس به نفسك نعلمه. نحن أقرب إليك من حبل الوريد، هذا اللي هو الأورطي ما بين القلب ويصل ها هنا أيضا، أنا أقرب إليك منه، يعني أنا قريب منك جدا جدا، فأنت لما تغلق الباب ده أنا أقرب لك من اللي هنا ده، أنا قريب منك جدا جدا. وتعصيني أنا لا يخفى علي منك شيء. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى متلقيان عن اليمين وعن الشمال، ملك الحسنات وملك السيئات، يتلقيان ما تصنع، بيتلقوا كل اللي بتعمله، يلا ابعد. فهم الآن عمالين يتلقوا مني، يا رب اجعلهم ميزان حسنات يا رب. وكذلك أنت الآن يكتبون ما تصنع وجلوسك في مجلس العلم، وأي كلمة تقولها بيتلقوها على طول ويكتب، ففي الحسنات بتكتب بسرعة، لو سيئة هو هذا هو الأمير ملك الحسنات على اليمين، اللي على اليسار ملك السيئات ما لا يكتب شيء إلا بعد الرجوع إلى ملك الحسنات. ممكن تكون عندكم في الفيديو ظهر عكس اليمين والشمال، إن هذا يميني وهذا يساري، فاليسار يسأله أكتب، يقول له لا تكتبش، انتظر 6 ساعات لعله يتوب. فأنت لما بتعمل سيئة لا تكتب عليك، شوف من رحمة الله بك لا تكتب أصلا، يعني لو تبت بسرعة واستغفرت وصليت ركعتين ما تكتبتش، لما تنظر نظرة بسرعة استغفر الله واتوب إليه قبل أن تكتب، لو ظللت 6 ساعات اتكتبت. فدي رحمة من الله سبحانه وتعالى، أول ما تقع في أي ذنب بسرعة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحو، تمام؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني كل واحد منهم قعيد، قاعد يعني أعد لك مخصوص لك أنت قعيد، كل صفة كل واحد فيهم قعيد، فربنا بيوصف كل واحد يعني. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملك اللي هنا اسمه إيه؟ رقيب، والملك اللي هنا اسمه إيه؟ عتيد. لا غلط، غلط، مش اسمها راقب وعتيد زي الناس ما يفهمها كده. راقب وعتيد دي صفة، يعني صفة هذا قعيد رقيب عتيد، وصفة هذا قعيد رقيب عديد. قعيد أعد لك، رقيب يرقبك، عتيد حاضر وشاهد على كل بتعمل ويكتب. خدت بالك؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. ما هو الحق؟ الموت، الحقيقة المرة التي لا شك أنت لا بد وأن تذوقها لا محالة. سلمى بفكر كده أن في يوم لم هموت وسيأتيني ملك الموت وينزع روحي. الموقف ده لما تتخيله كفى بالموت وعظة، كفاية موعظة عليك. لو تأملت، تأمل دايما كده ملك الموت وداخل عليك وبينزع في روحك، وتتمنى إيه ساعتها؟ واللي بتتمنى ساعتها افعله الآن. ذلك ما كنت منه تحيد، تفر تهرب. أول ما يأتيك مرض خايف من الموت فبسرعة تروح لطبيب، عربية مقابلك فبسرعة بتفر تموت، بتفر من الموت. بس دلوقتي خلاص انت وقفت ها هنا محلك، ستأخذ روحك، روحك الآن خلاص. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، اليوم الموعود الذي فيه الوعيد وفيه الوعد، فيه كل شيء. وجاءت كل نفس، وكل واحد جاي، ايه اللي معاه؟ سائق وشهيد، ملكين، واحد بيسوق وواحد بيشهد عليه، هو ده اللي كان بيعمل كذا شاهد عليه. وقيل سائق الملك هيسوقه واعضاءه تشهد عليه، او الاشهاد عموما. لقد كنت في غفلة من هذا، فإحنا عارفين نعلم أنك كنت في غفلة من هذا، وما كنت تعد لهذا الموقف حساب. نعم، لقد كنت في غفلة من هذا، لكن الآن فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، الغشاوة اللي كانت على عينيك اتزالت الآن، فبصرك اليوم حديد، اليوم تبصر، ولكن لا قيمة لهذا اليوم. تبصر الذي كان بك، الذي كنت توعد في الدنيا ستبصره اليوم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين في قرين وقرين، هنا في اثنين قرناء في الآيات. القرين الأول الملك، الملك الموكل بك قرينك، هيمسك الكافر كده ويقول يا رب هذا ما لدي، هذا اللي عنده عتيد حاضر جبته لك حتى اهو يا رب، أنا ده الموكل بي، هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب هنا للملكين السائق والشهيد، يؤمر بأمر ألقي، هو يقول هذا ما لدي عتيد، فيقال ألقي يلا السائق والشهيد خدوه على جهنم. فقرينه من الملائكة يقول أهو خد أهو يا رب، يقول له طب خلص يلا خدوه انتوا الاثنين على جهنم عدل، يلا ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، مناع للخير، يمنع الزكاة والصدقة وكل خير، مناع للخير، معتد تجاوز الحد، مريب، شاك في هذا اليوم، شاك في أمر الله، معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، ألقياه في العذاب الشديد. فيوم ياخدوا الاثنين كده ومعاه القرين بتاعه بقى منين؟ من الشياطين. فقرينه هينطق الشيطان الثاني، القرين الثاني غير قرين الملائكة يعني. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هيتبرأ منه في هذا الموقف، ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو السبب، وكما قال إبليس في النار له، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، يقول أنت السبب اللي ضلتني، لا أنت، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، هذا كذب، ولا ينبغي عند الكذب، لا تختصموا لدي، يعني لدي عندي، لا تكذبوا عندي، لا تتخاصموا عندي، لا تختصموا لدي في الخصومة عندي. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. يعني ما يبدل القول لدي؟ يعني الله عز وجل قال لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، خلاص كلمة هو قائله وسيدخلون النار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا يبدل ما يبدل القول لدي، يعني انتوا بتختصموا في ايه وبتكذبوا؟ لا، ما يبدل القول عندي، ما حدش يكذب هنا، حدش يكذب هنا. ما يبدل القول، يبدل يكذب، تبدل الكلام يعني. ما يبدل القول لدي عندي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، أنتم الجانون على أنفسكم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ولا تزال هكذا كلما ألقي فيها فوج يسأل الله امتلأت، تقول لا كمان، النار متضايقة، سامعوا لها تغيظا واتغاظا منهم. دول بقى اللي كانوا بيتكبروا على الله، دول اللي كانوا بيتجبروا على الله، دول اللي كانوا بينتسبوا الولد لله، تعال هنا، فالنار هتنتقم منهم. سامعوا لها تغيظا وزفيرا. فلا، انا عايزه كمان، الى ان يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط امتلأت رب، وينزوي بعضها الى بعض. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ندخل بقى القرآن الثاني بقى، كفاية عمالة تخوفنا، خوفنا صح؟ يلا خدنا الرهب ندخل على الرغب، خدنا الخوف ندخل على الطمع في رحمة الله. وأزلفت الجنة، أزلفت يعني قربت، تمام؟ وأزلفنا ثم الآخرين، لو مقام فرعون أزلفناه قربناه كده، خش أدخل أدخل كده في النار في البحر. وأزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين غير بعيد أهي. فالأول ينظر إليه فالجنة، يا تخيل المشهد هذا بقى، يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، الحمد لله خرجنا ونجونا من النار، مررنا بالصراط، أين الجنة؟ أين؟ تفضل تشوفها بقى غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، الدين اللي كنت بتوعدها على ألسنة الرسل واللي كان في القرآن، كنت أقول لك الجنة من صفاتها كذا وكذا، أهي تفضل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب هذا ما توعدون لكل أواب. لمين أواب؟ يعني أواب يعني كثير الرجوع. كثير الرجوع من ايه؟ من كثرة الذنوب. كل ما يذنب يتوب، كل ما يذنب يتوب. طب ده منافق. منافق مين يا عم؟ ان الله يحب التوابين. اللي بيقول لك كثرة التوبة ده نفاق، ده ابليس. ركز، كثرة التوبة ده تواب، ده مؤمن، ده أواب، ده منيب، ده في ألفاظ كثيرة جدا تمدحه هذا، ربنا بيحبه. اللي كل ما يذنب يرجع ربنا بيحبه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، محافظ، ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، لما يغلق بابه يخاف من ربه بالغيب، وجاء بقلب منيب يهتدي. ادخلوها بسلام، يلا ادخلوها بسلام. تحياتهم فيها سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب رحيم. حتى ربنا يقول لهم سلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام. وهي جنة السلام، وهي دار السلام، وهي دار الأمان. ادخلوها بسلام وأمان من العذاب ومن التعب والنصب والجوع والكدر والهم والحزن، كل اللي كان في الدنيا خلاص سلام. هنا سلام، هنا السلام. يا رب ادخلنا الجنة بسلام. يا رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل يوم في زيادة، كل يوم في نعيم مختلف، ولدينا مزيد أيضا. قيل الزيادة للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فقيل ومزيد يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إن اشتقنا لجنتك واشتقنا لرؤيتك، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. حينا مسلمين وأمتنا مسلمين يا رب. قال الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أشد منهم بطشا قوة، فنقبوا في البلاد، طوفوا في البلاد، روحوا شوفوا، فطوفوا في البلاد، هل من محيص؟ هل كان لهم مهر؟ كانوا بينقبوا في البلاد، هم ربنا انتقم منهم دول وطوفوا فيها، وفي الآخر انتقم الله منهم. هل كان لهم مهرب لما جاءهم الموت أو لما جاءهم العذاب من الله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، اللي قلبه أصلا حاضر على طول يتعظ بهذا، أو لو قلبه مش حاضر يلقي بس السمع ويحضر قلبه وهو يستجيب. يبين في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حاضر، أو ألقى السمع وهو شهيد بس يلقي السمع حتى لو قلبه غافل، لما يستمع ويحضر بقلبه يتعظ. كحال الكثير منا، الإنسان مش دايما قلبه بيبقى حاضر، فلما يتذكر تنفعه الذكرى، وهذه من صفات الإيمان. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ونصب، فكذلك أرجعكم وأعيدكم بعد موتكم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، دبر كل صلاة، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب منهم، ينادي عليهم، وأظن النفخ في الصور، يوم يسمعون الصيحة، نعم نفخ في الصور، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج من القبور، أول ما يسمعون الصيحة. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض، قبور الأجداث، عنهم سراعا، سيخرجون منها سراعا. في الآية الأخرى كأنهم إلى نصب يوفضون، هنا ذلك حشر علينا يسير. فهم سراع إلى المنادي اللي بينادي للوقوف بين يدي الله، بسرعة يذهبون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون في حقك وما يلمزونك به وما يؤذونك به، نحن أعلم بكل هذا، وما أنت عليهم بجبار بمسيطر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كده الحمد لله انتهينا من سورة قاف والحجرات و الفتح. الحمد لله رب العالمين. فضل معنا كده ايه الذريات والمجادلة وتبارك وعم، أربعة أجزاء، هذا خير الحمد لله رب العالمين. على فكرة احنا لو تلاحظوا غيرنا الطريقة اللي كنا ماشيين عليها من الأول. احنا كنا في الأول بنركز على أهم الآيات الغير مفهومة، والآيات كانت كبيرة وكان الوقت بيجري معنا بسرعة، ما كناش بنقف هكذا. احنا بقالنا الحمد لله مجالس كثيرة، يعني تقريبا أظن من الجزء العاشر أو التاسع، وإحنا تقريبا بناخد آية بآية، فأصبح مش تفسير مجمل بالمعنى الحرفي، وإحنا فعلا كل آية بنقف معها يعني، وبناخد العبرة والعظة منها. فذلك فضل الله، ربنا يتم علينا يا رب وتقبل منا وينفعنا وإياكم بهذا. أنا ما سألتش ولا سؤال النهاردة، هذا خير. النهاردة ليلة 29، ليلة 29 قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ليلة القدر ليلة سابعة أو 29، ليلة سابعة أو 29، يعني في حديث بتحددها فعلا، في العشر، في الوتر، في ليلة 27 أو 29، وليلة يعني دي آخر ليلة وترية، دي فرصتك إنك تدعي للنهاردة وتدعي لنفسك وما ترجو وما تتمنى وتقيم هذه العبادة. قلنا العمل الصالح في ليلة القدر أكثر من 1000 شهر أكثر، يعني لما قلنا لما تقول سبحان الله الآن هتاخد أجر أكبر من اللي هتاخده لو فضلت تقول سبحان الله أكثر من 1000 شهر في غير ليلة القدر. وكذلك لو صليت ركعتين هتاخد أجر عليها أكثر من الأجر اللي هتاخده لو قعدت أكثر من 1000 شهر تصلي مثل هاتين الركعتين. كذلك لو قرأت القرآن أو حضرت مجلس علم، فمجلس علم في ليلة القدر، وإحنا الحمد لله تقريبا في الليالي العشرة هوت إن شاء الله، في الليلتين اللي فاضلين كمان إن شاء الله رب العالمين سنأخذ، يعني فيكتب لك كده المجلس اللي تاخده أكبر إن شاء الله رب العالمين، أجره أعظم من أجر أي مجلس لو قعدت أكثر من 1000 شهر يعني تتعلم، أعظم أجر تاخده في هذه الليلة. فمن رحمة ربنا إن إحنا الحمد لله ربنا كتب لنا يعني العمل في الليل، وفضل الله علي الحمد لله رب العالمين عندكم الليل وعند النهار، فببقى معكم بالليل وأنا هنا بالنهار، وبالليل الحمد لله رب العالمين لنا يعني ربنا بيفتح لنا بأشياء أخرى، وذلك فضل الله. والله نسأل الله أن يتقبل منا باب وما بنعمات ربك فحدث فضفض معكم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو عاد عندنا سؤال بقى يذكر أنا أجيب على الأسئلة. تعذروه تمام. يبايعونك بيعة الرضوان الحديبية عليه الله، ايه الحلاوة دي؟ ماشي يا عم سمير، ربنا يرضى عليك، مرحبا بك شيخنا، ربنا يحفظك اخونا ولدي. دكتور باسم بقالك فترة غايب، اين انت يا رجل؟ معنا اشداء على الكفار رحماء بينهم عكس حالنا الان. نعم سلام. ممكن طلب يا شيخ إذا ممكن عندما تكمل تفسير القرآن الكريم تروي لنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل ناخد سلسلة خاصة بعد العيد إن شاء الله رب العالمين، بعد ما ننتهي من التفسير إن شاء الله ناخد السيرة، إن شاء الله هناخد السيرة في سلسلة الوحدة بإذن الله. وفيك بارك أخونا محمد، فهم خطأ عند الناس يقولون الله ذم العرب في القرآن، يقصدون الأعراب. لا العرب شيء، والعرب العرب سكان البادية ليس العرب، نورهم في الدنيا والآخرة. ماشي اللهم اجعلنا منهم سدرة المنتهى. أخو لميس ما شاء الله ربنا يرضى عليكم ويحفظكم وتقبل منا منكم. سهى مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، هل الصفات موجودة في أهل الكتاب قبل التحريف؟ موجودة نعم، وحتى في بقية منها الآن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد سمير اللهم اجعلنا والحاضرين منهم يا رب من أهل الجنة جميعا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا اخذنا سدرة. أحمد اللهم حبب الإيمان، اللهم أمين يا رب، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان يا رب، يا رب كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم يا رب، كن لهم ولا تكن عليهم يا رب، كن لهم نصيرا ومعينا يا رب العالمين يا رب، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير أختنا مروة. كان عندي سؤال يقول الله لا تأتيكم إلا بغتة، وفي سورة محمد يقول فقد جاء أشراطها، فكيف تأتي العلامات ويراها الناس ثم لا تأتي إلا بغتة؟ العلامات شيء، وأن القيامة تقوم شيء، يعني تقوم الساعة وقد بسط الرجلان الثوب فلا يطويانه ولا يعني يبيعانه، لا تبيع الثوب ده بكام؟ بكذا، ففورا تقوم الساعة، لا لحوا حتى يخلصوا البيعة ولا لحوا أنه هو يطوه بسرعة. فده معنى الساعة، قيام الساعة النفخة كله يموت، دي بقى مش علامات الساعة، دي الساعة نفسها، لكن العلامات بتقول لك ان الموضوع قرب. زي دلوقتي ما احنا ده ربنا من 1400 سنه بيقول قرب، وكذلك ستأتي العلامات الكبرى الموضوع قرب قرب قرب، ومع ذلك تقوم الساعه على شرار الخلق، الناس مش هتتعظ يعني الا من اراد الله عز وجل وعظم. بئس الاسم، يعني بئس بئس الذنب. الاسم اسم، كلمه اسم، بس احنا عندنا بئس الاسم مش لثم، الاثم غير الاسم. والاسم ليه؟ لان همزه وصل، فالاسم بئس الاسم، مش هقول بئس الاسم، ما ينفعش، اصل الهمزه همزه ايه؟ همزه وصل سماعيه، فتقول ايه بئس الاسم، هذا بئس الاسم بالعاميه، تمام، وليس الاثم. ممكن تشرح لنا موضوع ابو بكر ليه كان جائز الشتم في الموقف ده؟ اظن شرحتها، يمكن انت سالت قبل انا مفسر الموضوع يعني، لكن فسرت ذلك والموقف استدعي ايه. ممكن تلاقينا حد من المسلمين مثلا في موقف مع حد من كبار الكفرة كده، رئيس الدولة ولا حاجة، وجاء بيشتم المسلمين، تلاقي مسلم ولا شيخ رد عليه رد قاسي، هتيجي تقول هو الشيخ رد عليه كده ليه؟ لا، ده انت تقول يا ريته كان قلع في يعني في رجليه وضربه بيه، ازاي يقول حاجة زي كده؟ صح، الموقف يستدعي ذلك يعني. في ناس مريضة بالشك والظن، صلى الله عليه والعافية، اللهم آمين، اللهم احفظ لساننا يا رب. فعلا والله من الصور المحببة إلى قلبي أختنا مروة، نعم، سورة القاف. من هم أصحاب الأيكة؟ أخذناها قبل كده، أختنا سهى، من هم أصحاب الأيكة؟ أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة هي ليه؟ الشجرة. قوم شعيب، أحسنت أخونا سامح، بارك الله فيك، تسلم يا باشمهندس. دكتور خالد، كيف تم تحديد 6 ساعات لكتابة الذنب؟ هل هو اجتهاد من العلماء أم الأمر يتعلق بتناوب الملائكة؟ يا راجل ده حديث، كلمة 6 ساعات ده حديث، حديث في الترمذي غالب وظني بسند صحيح أو حسن. فست ساعات، وبعدين الساعات ما هي وردة، كلمة ساعات هذه النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في يوم الجمعة من دخل في الساعة الأولى لو كذا، ودخل في الساعة الثانية لو كذا، ودخل في الساعة الثالثة لو كذا، صح؟ فده معنى ساعة، الساعة جزء من الوقت بس مش الساعة بتاعتنا هذا، تمام؟ إيه الدليل يا شيخ على الفترة الزمنية 6 ساعات قبل كتابة الساعة؟ الحمد لله قد أخبرتك بالدليل، أرجع إليه في سنن الترمذي. هنا ياسر، رقيب عتيد، صفات الملكان المكلفان. انا ليه دايما وانا بشرح ممكن تلاقيني يعني مش وقت ان اقول اسانيد، ولا حتى احيانا مش عارف اقول الحديث بنصه، فبختصر حتى في النص يعني، واقول المجمل لان المجله يسمح. رقيب عتيد، صفات الملكان المكلفان بكتابه الاعمال، تمام. المقصود من بصرك اليوم حديد، خلاص انت كان في غشاوه على بصرك، شرحناها، كان في غشاوه على بصرك، الان انت ابصرت ما كنت به تكذب، بصرك نافذ وثاقب، شايف كويس، شايف، لا يخفى عليه شيء، لا ما يقدرش يكذب يعني. اواب كثير الرجوع، نعم اختنا هنا العروه الوثقى، تصور مشاهد القيامة وتصويرك لحديث الله يجعل القلب يرتجف، ربنا مطلوب بشيرا ونذيرا، فان هكذا القران وهكذا هو المنهج القراني، وان اللي بيعتمد من الدعاء في دعوته على الجانب التبشيري فقط هذا ليس على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللي بيستخدم من المنهج التنفيري، الاثنين غلط، بشيرا ونذيرا. فلو عمال ليل نهار كده الحب والأخلاق الحسنة والجميلة وديننا يا أخوانا مفيش أحلى من كده، وورود بقى تنزل كده من كل مكان، الله يرضى عليك، الله يكرمك، ولا لا أيها الناس وعمال لا كده ولا كده، أنت مبشر ونذير، فالوسط يعني. تصور مشاهد القيامة، ذاك سميت دار السلام. أميرة بارك الله فيك وفيكم بارك، نور الله وجوهنا وجوهكم في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خير. أخونا أحمد سعيد، طيب الله أنفاسكم، سدرة المنتهى، ده تفسير مفصل مش مجمل، دي حقيقة والله يعني، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. خد بالكم في التأييد، أنا يعني مش عارف هل أصلا نقدر هحضر بعد رمضان في الوقت اللي بنحضر فيه في رمضان، وهناخد نفس الوقت اللي فعلا فيه بركة في رمضان، فربنا يعيننا بعد رمضان على ما تبقى. فغالبا تبقى معنا جزئين تقريبا يعني عشان يبقى في ريحه من رمضان كده مع بعض ان شاء الله. جزاكم الله خير اختنا شهام ابتهال نبيل، جزاكم الله خير، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. عبير عليكم السلام، سهى يا رب يحفظك ويحفظنا واياكم من كل سوء. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اخونا سامح، اخونا وائل وفيك بارك، جزاك الله خير. اختنا مروه، ربنا يرضى عليك ويصح يعني لكم الحال ويهدينا واياكم الى الصراط المستقيم يا رب العالمين. نور الله وجهك. اخونا جمال عبد الرحمن ياسر، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. احمد قاعد، نعم اللي ظهر في الصوره اخونا احمد، الناس الطيبين. اخونا جمال كان قاعد وكان في حد قاعد كان من السماء ماشي عند الاسئله يعني. هو ده من فضل الله سبحانه وتعالى، لانك شعوبا وقبائل تعرفوا، وانما المؤمنون اخوه. هذه فعل الواحد بيستشعر هنا اخوه الايمان، تلاقي من كل جنس وكل لون وفي تآلف وتحاب وتآخي، فده فضل كبير والله والله يا اخوان. كرمكم الله، اعتنا بهذه المجالس الطيبه لذكريات رمضان. الحمد لله رب العالمين، يعني تدبير الله عز وجل سبحان الله. لسه كنت بفكر اليوم احنا في رمضان بعد رمضان اللي فات، قلت يا اخواننا هنبدا تفسير للقران الكريم، ومن هنا لحد رمضان ان شاء الله نكونوا يعني ايه خلصنا 25 جزء كده، ولا القران كله حسب التيسير يعني. فسبحان الله مشيت من المسجد وربنا فتح علينا اهوت، خلصنا القران الكريم تقريبا يعني اللي احنا كنا هنخلصه، وربنا كرمنا بيه في رمضان، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. اختنا ساره، هل تسمى سوره الاخلاق؟ الله اعلم. ياسر، جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. كده انتهينا من مجلس اليوم، لا تنسونا من الدعاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.